ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الرحبي رحمه الله وأدام النفع بعلومه آمين في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كيفية العمل إذا كان قراط المسألة صحيحا وكسرا. إذا كان قراط المسألة صحيحا وكسرا فاضرب الصحيح في مخرج الكسر أي مقامه وضم إليه بسط الكسر واجعل مجموعهما بسطا فوق المقام السابق لذلك الكسر، ثم اضرب نصيب كل وارث في المقام واقسم الحاصل على البسط فالخارج نصيب ذلك الوارث قراريط. مثاله زوجة وشقيقتان وثلاثة أعمام. المسألة من 12 وتصح من 36، فللزوجة 9 ولكل شقيقة 12 ولكل عم واحد. فإذا قسمت مصحح المسألة 36 على 24 مخرج القيراط يخرج واحد ونصف هو قيراط المسألة. فاضرب الصحيح في مقام الكسر وضم إليه البسط يحصل 3، اجعلها بسطا واجعل مقام الكسر 2 مقامها. ثم اضرب نصيب الزوجة 9 في 2 مقام الكسر يحصل 18، اقسمها على البسط 3 يخرج 6 فهي قراريط للزوجة. ثم اضرب نصيب كل شقيقة 12 في 2 يحصل 6 6 من 24 ربع 6 من 24 ربع 6 و6 و6 و6 المجموع 24 ف6 6 قراريط من البيت من البيت. وعندنا مقام وعندنا بسط، مقام وبسط، هذا واحد ونصف مثلا، واحد واحد واحد صحيح، وهذا نصف، هذا اللي فوق واحد وهذا اللي اسفل 2، ثم هذا يسمى مقام وهذا يسمى ايه بسط. نحول الكسر هذا الصحيح نحوله ايه نحوله كسرا، فنضرب الواحد الصحيح فيه 2 صار كم؟ 2 الواحد 2 نصف 2 نصف نضم هذا نجمعه معه، نجمع واحد مع 2 صاروا كم؟ 3. نجعل الثلاثة هذا هنا بسطا، 3 على 2 هذا 3 كسرا مجموع الكسر وهذا المقام. نعم. ها طيب. ثم اضرب نصيب كل شقيقة 12 في 2 يحصل 24، ثم اقسمها على 3 تخرج 8 على 3 وهو مجموع ايه مجموع الكسر، مجموع الكسر مع الصحيح، لأن 3 2 ضربنا 2 في 1 ب 2 وجمعنا البسط الذي هو النصف صار 3 أنصاف. الواحد والنصف كم نصف؟ واحد ونصف كم نصف؟ 3. الواحد ب 2 وعندنا كسر ونصف صار 3 أنصاف. نعم طيب. فلكل شقيقة 8 قراريط. ثم اضرب نصيب كل عم واحدا في 2 يحصل 2، اقسمها على 3 يخرج 3، فلكل عم ثلثا قراط. وهذه صورتها ثلثا قراط لأن لهم 3، كم لهم؟ هم كم؟ هم 3، هم 3 نجعلها كسرا 3 6 بستة أنصاف، ستة ايه؟ أنصاف. ولا عندكم كم؟ 3 عمام لكل واحد واحد، كل واحد واحد بالنسبة إلى كم؟ إلى 4 و إيه؟ لا 36 تصحيح أول ولا إيه؟ نعم 36 أي. ثم اضرب نصيب كل عم واحدا في 2 يحصل 2، اقسمها على 3 يخرج 3، فلكل عم ثلثا قيراط. ثلثا قيراط يعني قيراط إلا ثلث، قيراط إلا ثلث. فإذا جمعنا قيراطين ثلثا قيراط ثلثا قيراط رجع 3 رجعت ولا هي هي ما كان للثلاثة الأعمام. نعم. كيفية العمل إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار؟ كلها كسر، ما في صحيح. أول صحيح، أول صحيح، بعدين صحيح أو كسر، بعدين كلها كسر. نعم. إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار فاضرب نصيب كل وارث في بسط الكسر إن كانت بينه وبين المسألة أو تصحيحها أو الجامعة مباينة أو في وفقها إن كانت بينهما موافقة، والحاصل اقسمه على المسألة أو مصححها أو الجامعة في المباينة أو على وفقها في الموافقة، فما خرج هو نصيب ذلك الوارث. مثاله زوجة وبنت وعم. زوجة مع وجود البنت لها إيه؟ لها الثمن. زوجة مع وجود مع مع مع, مع, مع وجود بنت الميت لها لها لها الزوجة إيه؟ ثمن. فإن كان لهن ولد، الولد يطلق عند أهل الفرائض يطلق على الذكر والأنثى، فلهن ثمن ما ترك. نعم. والتركة فيها ثلاثة أسباع قيراط. ثلاثة أسباع قيراط، ما هو قيراط واحد، ثلاثة أسباع، يعني الواحد ينقسم إلى كم؟ إلى سبعة. الواحد القيراط ينقسم إلى سبعة، سبع وسبع وسبع وسبع وسبع وسبع وسبع، إذا جمعته يكون كم؟ سبعة فوق سبعة أسفل. واحد. إذا قسمت السبعة على سبعة يخرج واحد، واحد قيراط. لكن هذا ما هو قيراط كامل. شوف كم يقول يا سيدي؟ ثلاثة أسباع. ثلاثة أسباع قيراط، ثلاثة من سبعة. ثلاثة أسباع من سبعة. نعم. فالمسألة من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللعم الباقي ثلاثة. المسألة من ثمانية، مخرج الثمني. مخرج ثمن الزوجة، الزوجة لها واحد من ثمانية، فالمسألة تكون من إيه؟ من ثمانية. من مخرج ثمن الزوجة. طيب. فبين المسألة ثمانية وبين بسط التركة ثلاث، وبين بسط التركة ثلاثة أسباع مباينة. ثلاثة وهنا كم؟ ثمانية. ثمانية. الثلاثة ما تنقسم إلا نفسها. المتباين هو العدد الذي لا ينقسم إلا على نفسه. ثلاثة ما ينقسم على أربعة ولا على ستة، ما ينقسم إلا على ثلاثة. والثمانية تنقسم، تنقسم على اثنين، تنقسم على أربعة، تنقسم على ثمانية. طيب. فبين المسألة ثمانية وبين بسط التركة ثلاثة أسباع مباينة، فضع كامل المسألة في جدول بجانب التركة، ثم اضرب نصيب الزوجة واحدا في ثلاثة بسط التركة يحصل ثلاثة، اقسمها على ثمانية أصل المسألة تخرج ثلاثة أثمان سبع قيراط. ثلاثة سبع، ثلاثة أثمان، ثلاثة أثمان سبع قيراط، ثلاثة أثمان سبع قيراط. السبع السبع السبع قسمناه ثمانية. ثمانية. نعم. طيب. فهي نصيب الزوجة، ثم اضرب نصيب البنت أربعة في ثلاثة بسط التركة يحصل اثنى عشر، اقسمها على ثمانية أصل المسألة يخرج واحد، ضعه تحت ثلاثة أسباع، وتبقى أربعة ضعها تحت الثمانية، فيكون نصيب البنت سبع قيراط وأربعة أثمان سبع قيراط. الذي هي نصف الثلاثة أثمان سبع قيراط. نعم. ثم اضرب نصيب العم ثلاثة في ثلاثة بسط التركة تحصل تسعة، اقسم على ثمانية يخرج واحد، ضعه تحت ثلاثة أسباع، ويبقى واحد ضعه تحت الثمانية، فيكون نصيب العم سبع قيراط وثمن سبع قيراط. وهذه صورتها. إذا أردنا أن نعرف المسألة صحيحة أو غير صحيحة، نجمع ما تحت اليسار أولا، ثم نطلع به. نعم. كم عندنا يا سيدي في في في هذا اليسار؟ واحد وأربعة. واحد وأربعة كم؟ خمسة وثلاثة ثمانية. ثمانية. هذه هذه أثمان. نعم. نقسم ثمانية المجموع نقسمه على ثمانية اللي فوق. كم يخرج؟ واحد. واحد. نطلع. نطلع واحد نجمعه مع مع مع مع, مع الإيه؟ مع اثنين. مع مع الاثنين ها؟ ثلاثة. ثلاثة أثمان سبع قيراط. ثلاثة أسبع ثمن قيراط. يرجع يرجع هو. فإذا رجع هو في المسألة صحيحة. نعم. ولو كانت التركة في المسألة السابقة ستة أسباع قيراط لكان بين المسألة ثمانية وبين بسط الكسر ستة موافقة بالنصف. هذه ما عملناه أولا إذا كان بين بين المسألة والكسر بينهما إيه تباين. وأما الآن إذا كان بينهما موافقة موافقة. نعم. فاضرب نصيب كل وارث في وفق بسط الكسر ثلاثة والحاصل اقسمه على وفق المسألة أربعة وأجر العمل كالسابق فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أرباع سبع قيراط ونصيب البنت ثلاثة أسباع قيراط ونصيب العم سبعي قيراط وربع سبع قيراط. وهذه صورتها. نعم. نجمع ما هو تحت تحت الايه الأربعة. ما تحت السبعة أربعة. نعم. الأربعة. نعم. وفق المسألة أربعة وبعدين ايه خانة الأربعة. نعم. بعدين خانة الايه ستة أسباع التركة. بعدين خانة الايه ستة أسباع. نعم. نجمع هذا تحت أربعة. كم عندنا يا سيدي؟ واحد وثلاثة. واحد وثلاثة أربعة. نقسم على أربعة هذا كم يا سيدي؟ واحد. واحد. نطلع نطلع إلى الثاني فنجمع نقول واحد في يدنا واحد. واحد واثنين ثلاثة وثلاثة وثلاثة ستة. ها ستة أسبع. رجع ولا ما رجع؟ رجع. المسألة صحيحة. نعم. مثال ما إذا كان في التركة صحيح وكسور من عقار. صحيحة وكسور جمع كسر مو واحد كسور اثنين ثلاثة أربعة خمسة كسور. نعم. مات شخص عن زوجة وبنتين وأخ شقيق أو لأب. الزوجة لها ثمن. الثمن لوجود البنات لوجود البنتين والعم يأخذ الباقي فنعطي فنعطي الزوجة كم؟ ثلاثة من أربع وعشرين. ثلاثة من كم؟ من أربع وعشرين. لأنه عندنا ثمن وعندنا ثلثان. ثمانية في ثلاثة في أربعة وعشرين. نعم. وترك لهم أربعة قراريط وستة أسباع قيراط وثلاثة أخماس سبع قيراط. الكسر متكرر. الكسر متكرر. نعم. المسألة من أربعة وعشرين. كيفية العمل في الصورة السابقة التي هي زوجة وإيه وبنتين وعم وأخ شقيق. وضع صحيح التركة وهو الأربعة في قوس الجدول الثالث ثم الكسور بعدها مرتبة. نعم. كل كسر في قوس جدول ثم بسط صحيح التركة بأن ضربت الأربعة صحيح التركة في السبعة مقام الستة الأسباع وهي أكبر الكسور أصل ثمانية وعشرون. بأن ضربت الأربعة صحيح التركة في السبعة مقام الستة الأسباع وهي أكبر الكسور حصل ثمانية وعشرون. ثمانية وعشرون ايه؟ حولنا الأكبر إلى الأصغر. حولنا الأكبر إلى الأصغر. صار كم الأصغر المجموع؟ مو عندك ثمانية وعشرون. مو عندك أربعة قراريط والستة أسباع قيراط. القراريط حولناها إلى إيه؟ إلى قراريط. اللي جنبها إيه؟ ستة أسباع. ستة أسباع. أسباع. نعم. اللي بعده ننظر للي أسفل مو للي فوق. نعم. ننظر للي أسفل. ننظر بعد أربعة في كم؟ في سبعة. في سبعة. في 28. بعدين نجمع الذي فوق كم؟ ستة. ستة. صاروا كم؟ 34. 34. ها. نحول هذا إلى إيه؟ إلى إلى إلى, إلى الكسر الصغير. بعد. ها. ضمت إليها الستة بسط الكسر أصل 34. ضربت في خمسة. ضربت الايه ستة والايه ستة. ستة والثلاثين ضربت في كم؟ 34. هذا 34 ضربت في ايه؟ في خمسة. في خمسة الكسرة الصغيرة. نعم. الخمسة دي الخمسة دي ايه؟ خمسة ثلاثة اخماس. ثلاثة اخماس نضربها في المقام ونجمع الثلاثة معها بعد الضرب. ضربت في خمسة مقام الثلاثة الاخماس سبعي. مقام الثلاثة الأخماس السبعين حصل 170. ضمت إليها الثلاثة الكسر بلغ جميع البسط 173. سبعين ايه؟ كثيرة. ها؟ بسط الكسر. بسط. ايه ولكنه هذا يحول الى الصغير اسمه ايه؟ خمسي. لا أخماس. أخماس سبعي قيراط. ما هذا سبعي؟ قيراط. هذه أخماس سبعي قيراط. لا هي قير لا هي قيراط ولا هي من الثاني بل هي بل هي بل هي بل هي أصغر أصغر أصغر عدد. حولنا العدد كله الأربع قراريط إلى إلى إلى إلى الجانب ثم الجانب حولناه الثلاثين الأربع ثلاثين إلى إلى إلى الأصغر. ويصير الأصغر هو الذي يسمى به. كم تحول؟ 173 خمسي سبعي قيراط. خمسي سبعي قيراط. خمسي سبعي قيراط. نعم. ثم نظر بينها وبين أصل المسألة وهو 24. ثم نظر بينها بين من؟ بين 173. بين المئة والإيه؟ وثلاثة وسبعين وبين أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ 24. 24. ننظر بينها. نعم. فوجدت بينهما مباينة. إيش مباينة؟ 24 تنقسم. لكن مجموع الكسر لا ينقسم. نعم. إلا على نفسه. إلا على نفسه. نعم. فوضع البسط بتمامه في أول الجداول. نعم. مثل ما هو مثل ما هو موجود. نعم. ولو كان موافقا لوضع وفقه. لوضع وفقه كان يصح أن يكون أضلاعا نحوله إلى أضلاع. وإن لم يكن بأن كان أصم نضعه بنفسه. نعم. ثم حل أصل المسألة وهو 24 إلى ضلعيه المعتبرين. ثم حل بمعنى فككناه إلى إيش؟ إلى ما هو مجموعه. نعم. ثم حل أصل المسألة وهو 24 إلى ضلعيه المعتبرين وهما 6 و4. 6 و4. 6 و4 كم يكون؟ 24. طيب كذلك 8 و3 كذلك 4 وإيه؟ 20. إما أن تحلوا إلى إلى إلى 6 4 إلى 6 4 أو تحلوا إلى 3 8 إلى 3 8 فيكون ثلث وثمن. نعم. لأنه مركب من ضرب أحدهما في الآخر. لأن من؟ 24. الضمير يعود على من؟ أصل المسألة. أصل المسألة. أصل المسألة. أصل المسألة. مركب من ضرب. مركب من ضرب 6 في 4. 4. 6 في 4 يحصل 4 و20. 20. نعم. وجعل في قوسي جدولين بعد الكسر. وجعل ما تركب منه وهو 4 و6 وجعل يعني 4 و6. نعم. في قوسي جدولين بعد الكسر. ولو كان بينهما توافق لحل وفق المسألة. ثم ضرب نصيب الزوجة وهو 3 في جميع البسط وهو 173. لأنه مباين. لأنه مباين. مباين. نعم. أصل 519. نعم. قسمت على آخر ضلع وهو 4 خرج 129. نعم. وبقيت 3. جعلها تحت الايه؟ تحت 4. تحت 4. جعلت تحت 4. نعم. ثم قسمت 129 على 6. خرج 21 وبقيت 3 أيضا وضعت تحت تحت الستة وضعت الثلاثة ثم قسم 21 على 5 خرج 4 وبقي 1 وضع تحت 5 ثم قسمت 4 على 7 فانكسرت عليها فوضعت تحتها فيكون 4 أصباع 4 أصباع أصباع ولم يخرج شيء صحيح فيكون نصيب الزوجة من التركة 4 أسباع قيراط وخمس سبع قيراط وثلاثة أسداس خمس سبع قيراط زيريان قرش هللة وثلاثة أربع سدس خمس قيراط وقس على هذا بقية الورثة امتحان صحة العمل يعني امتحان يعني اختبار هل العمل صحيح او غير صحيح نجمع فان رجع المجموع مثل ما مثل ما كان في في في في, في, في التركة فهو صحيح نعم اذا اردت امتحان صحة عملك في المسألة السابقة فاجمع ما تحت الاربعة واقسمه عليها يخرج واحد كم تحت الاربعة يا سيدي الأربعة واحد وثلاثة واحد وثلاثة أربعة أقسمها على الأربعة فوق واحد تطلع كم تك واحد ها في أربعة في طيب أربعة أربعة واحد صاروا كم خمسة خمسة وأربعة وأربعة صاروا تسعة وثلاثة ثلاثة صاروا كم 12 أقسمها على فوق على ستة على ستة فيها اثنين اثنين ستة نعم طيب لا لا لا تطلع اثنين اثنين وواحد ثلاثة واثنين خمسة واثنين سبعة وواحد ثمانية على خمسة ثمانية دو أخماس ثمانية دو أخماس لما زي لما أقول لك ها أصرف الريال هذا إلى قروش الريال إلى قروش كيف تسوي واحد ريال كم قيمة الريال عشرين قرش واحد في عشرين بكم عشرين 21 بكم؟ بعشرين صار الريال صار 20 قرش 20 قرش حول إلى, إلى, إلى, إلى الصغير يا شيخ هذا ريال روح ودي في الدكان خد يجيب قروش كم تجيب لي من الرجال قروش؟ 20 لأنه ضرب واحد في 20 صار الريال الذي كان كبيرا صار أنا بذور حقه بذور حقه كم؟ قروش الجنيه كمان الجنيه حول الجنيه الى ريالات من الريال حولها الى قروش حولها الى ايه الى قروش واحد ادك 5 جنيه والجنيه ينصرف ب 40 ريال كيف تفعل 5 جنيه قال لك جيب لي هذا قروش هذا 5 جنيه حوله قروش هذا 5 الخمسه هذا تضربه في ايه في 20 في 40 في 40 ريال واحد جنيه قيمه حقه كم 40 تضرب خمسة فيها في 40 بكم 200 200 كذلك تحولها هذه هذا قروش هذا ايه ريال تحول الريال الى قرش الريال بعشرين تضرب 20 في 200 20 في ايه 200 كده هذا كله قروش تحول الجنيه ما في الريال ما في هذا الكيس اللي فيه كله قروش كله قروش كان الجنيه حولته الى ريال من الريال حولته الى ايه قروش الى قروش هذا حول الاكبر الى الاصغر طيب اذا اردت امتحان صحة عملك في المسألة السابقة فاجمع ما تحت الاربعة امتحان معنا اختبار هل المسألة صحيحة او غير صحيحة نعم واقسمه عليها يخرج واحد